بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفاوت رتب المصالح والمفاسد. يعني أن المصالح ليست على رتبة واحدة ودرجة واحدة، وكذلك المفاسد. ولك أن تنظر فيما أوجبه الله عز وجل على العباد. أوجب الله عز وجل عليهم التوحيد، أوجب الله عليهم الصلاة والصيام والبر والزكاة والحج، وأوجب عليهم قول الصدق وأداء الأمانة وحسن الجوار وما أشبه ذلك، وهذه ليست رتبتها واحدة. فحسن الجوار ليس كالصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا التوحيد، وكلها واجبات. كذلك أيضا المحرمات، لك أن تنظر على سبيل المثال في الموبقات السبع التي جمعت في حديث: الشرك والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف، ليست على رتبة واحدة. هل عقوق الوالدين كالشرك أو السحر؟ مع أن كلها مفاسد. كذلك أيضا حرم الله عز وجل الغيبة والنميمة والكذب، وحرم الله عز وجل قتل النفس التي حرم إلا بالحق. فهل هذه رتبها واحدة؟ جواب لا. فمصالح الدنيا والآخرة ليست على رتبة واحدة، ومفاسد الدنيا والآخرة ليست على رتبة واحدة. قال: تنقسم المصالح إلى الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، كما تنقسم المفاسد إلى القبيح والأقبح والرذيل والأرذل، ولكل واحدة منها رتب عاليات ودانيات ومتوسطات ومتساويات وغير متساويات، ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة. يعني هناك مصالح دنيوية ومصالح أخروية، لا سواء بين مصالح الدنيا والدين ومصالح الدنيا والآخرة. فمصالح الدين ومصالح الأخروية أعظم لا شك. قال: ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة، لأنها خير منها وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وللآخرة خير لك من الأولى. قال: ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الآخرة، لأنها شر منها وأبقى. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: ومصالح الإيجاب أفضل من مصالح الندب. يعني المصالح الواجبة كالصلوات الخمس كالفرائض التي فرضها الله عز وجل أفضل من المندوبات والمستحبات كالرواتب. قال: ومصالح الندب أفضل من مصالح الإباحة، يعني ما كان مندوبا أفضل ما كان مباحا. قال: كما أن مفاسد التحريم أرذل من مفاسد الكراهة، يعني أشد وأشر. المحرم أشد من المكروه لأنه يترتب عليه عقاب. قال: فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما. قال: مصالح الآخرة ثواب الجنان ورضا الديان تعالى والنظر إليه والأنس بجواره والتلذذ بقربه وخطابه وتسليمه وتكريمه. هذه أعظم مصالح الآخرة. قال: ومفاسدها الآخرة عذاب النيران وسخط الديان تعالى والحجب عن الرحمن تعالى، أي عدم رؤيته، وتوبيخه ولعنه وطرده وإبعاده وخسؤه. يعني كما قال لأهل النار، قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: وإهانته. قال: ولا تقع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا. يعني أن النعيم الذي في الآخرة ما سببه؟ الله تعالى قال وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهكذا أيضا عذاب النار سببه الأعمال في الدنيا، فمصالح الآخرة سببها أسبابها في الدنيا، ومفاسد الآخرة أسبابها في الدنيا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ولا تقع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا إلا الشفاعة، إلا الشفاعة، أي أن الشفاعة تكون يوم القيامة وليس هناك سبب لها في الدنيا، ولعله يريد بهذا الشفاعة العظمى. وكذلك أيضا الشفاعة للمؤمنين بدخول الجنة، وأما الشفاعة التي تكون لأهل الكبائر فبتوحيدهم يكون التوحيد سبب. كذلك أيضا القرآن والصيام يشفعان، الصيام كان في الدنيا والقرآن كان في الدنيا. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أسبابها الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له عقب الأذان، عقب الأذان، وهكذا أيضا أشياء أخرى، لكنه لعله يريد بهذا الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة بدخولها. قال ولا قطع بحصول مصالح الآخرة ومفاسدها إلا عند الموت، يعني ما يقطع الإنسان أن مصالح الدنيا تقع له والآخرة تقع له وكذلك الآخرة ما تقع له إلا عند الموت، يبشر هذا ويبشر هذا، يحصل له في الجنة في القبر أن يفتح له نافذة إلى الجنة والآخر نافذة إلى النار، وما يحصل من نعيم وعذاب، على أن من أهل الجنة من يعذب في قبره. قال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، يعني أن الأعمال بخواتيم، فإذا مات الإنسان حينئذ يكون هناك قطع بالنسبة له. أما بالنسبة لنا فلا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله، إلا من شهد الله له ورسوله، وأما غيرهم فنرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. لكن بالنسبة للمكلف لكل أحد عند الموت وفي قبره لا شك أنه سيبشر ويعاين الأشياء. قال وأما مصالح الدنيا ومفاسدها فتنقسم إلى مقطوع ومظنون وموهوم. قال أمثلة ذلك الجوع والشبع والري والعطش والعري والاكتساء والسلام والعافية والأسقام والأوجاع والآلام والعز والذل والأفراح والأحزان والخوف والأمن والفقر والغنى ولذات المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمساكن والمراكب والربح والخسران وسائر المصائب والنوائب. لا تعرف مصالح الآخرة، طيب يقول هذه يعني مفاسد ومصالح الدنيا تنقسم إلى مقطوع ومظنون وموهوم، يعني منها ما يقطع الإنسان به أنه مفسدة، ومنها ما يظن أنه مفسدة وليس كذلك، ومنه ما يتوهم أنه مصلحة ومفسدة وليس كذلك. قال ولا تعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع، يعني يقول مصالح الدنيا ومفاسدها التي هي دنيوية محض ما يحتاج فيها أن يرجع الإنسان إلى دليل ونحو ذلك، قد يقطع بها كل أحد، البر والفاجر والمسلم والكافر، بل أحيانا الحيوانات والبهائم، فتعرف أن هذا مصلحة ومفسدة. لو قدمت للبهيمة شيئا يضرها بطبعها ما تقترب منه، لو قدمتها إلى هاوية من أي وطلبتها طلبت منها بزجرها وضربها أن تهوي فيها ما هو ولا قدلة وهي بهيمة، لو قربت إليها النار لفرت منها، لو قربت إليها الحيات والثعابين ونحوها لفرت منها. فالجوع والشبع والري والعطش ونحو ذلك هذه أمور يستطيع الإنسان بعضها أن يقطع بأنها مصلحة أو بأنها مفسدة، وبعضها يغلب على ظنه أنها مصلحة أو مفسدة، وبعضها يتوهم، لكن الأمور الأخروية مردها إلى الشرع، مردها إلى الشرع. حسنها وقبحها ونفعها وضررها مردها إلى الشرع، وإن كان العقل يمكن أن يقبح ويحسن لكن لا على سبيل الاستقلال، المرجع في التحسين والتقبيح إلى الشرع، وما قبحه الشرع لا يمكن لعقل صريح أن يحسنه، وما حسنه الشرع لا يمكن لعقل صريح أن يقبحه، فإن الشرع جاء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. قال: ولا تعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع، وتعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات، يعني هناك أشياء يجربها الإنسان فتنفع.